الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. عن عمر رضي الله عنه أنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. أي أن هذا من الأمور التي يمكن للنساء وللمرأة أن تساهم فيها معاونة للغزاة في سبيل الله تبارك وتعالى، حمل القرب إلى الناس. والمراد بالقرب أي ما يحمل فيه الماء، وهذا الحمل يعد من المرأة نوعا من المشاركة في الغزو والجهاد في سبيل الله، بحملها قرب الماء إلى الغزاة معونة لهم ومساعدة للغزاة في سبيل الله جل وعلا. وأورد رحمه الله حديث عمر في ذكر قسمه للمروط، وهو جمع مرط لجمع مرط للنساء، ولم يعطي أم كلثوم بنت علي وهي تحته رضي الله عنه وأرضاه، بنت علي بن أبي طالب. فقيل له في ذلك، قيل له رضي الله عنه في ذلك: أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنون أم كلثوم. فقال عمر: أم سليط أحق. فقال عمر رضي الله عنه: أم سليط أحق. قال: وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. وهذا موضع الشاهد للترجمة: كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. ومعنى تزفر القرب أي تحمل، تشارك في حمل القرب في يوم أحد. فهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة: حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. قال: باب مداواة النساء، مداواة النساء الجرحى في الغزو. وهذه الترجمة فيها نوع آخر من الغزو الذي يشرع للنساء، وهو معاونة الغزاة. تقدم معنا في الترجمة التي قبل هذه معاونتهم بحمل قرب الماء لهم، وهنا معاونتهم بالخدمة ومداواة الجرحى ونقل القتلى. فهذه أمور تتمكن وتستطيع النساء أن تقوم بها، ويعد نوعا من الغزو، ويعد نوعا من الغزو وبابا من أبواب الغزو تقوم به النساء. ولهذا قالت رضي الله عنها الربيع: قالت كنا نغزو أي معاشر النساء، وهذا هو الغزو الذي يقمن به، يصحبن الجيش وتكون مهمتهن تقريب الماء ومداوات الجرحى، نقل القتلى، فهذه أعمال تقوم بها النساء في الغزو. فالشاهد من الحديث للترجمة أن مداوات النساء للجرحى هو يعد نوعا من الغزو الذي يمكن للمرأة أن تشارك به، إما بسقي الماء أو بخدمة المجاهدين أو بمداوات الجرحى أو نقل القتلى، هذا كله يعد ضروبا من الغزو تقوم به المرأة. والأصل أن المرأة لا تداوي الرجال وتباشر معالجة الرجال، لكن هذا يعد من باب الضرورة، ولهذا الأصل أن النساء يداويهن النساء والرجال يداويهم الرجال، هذا هو الأصل. لكن إذا حصل أمر تضطر المرأة أن تداوي الرجل أو يداويها الرجل، فإن الضرورة تبيح المحظورة وتقدر الضرورة بقدرها، لكن الأصل أن المرأة لا تباشر مداواة الرجال، وكذلك الرجال الأصل ألا يباشر مداواة النساء، لكن إذا كان المقام مقام ضرورة فالضرورة تبيح المحظور. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة تقدم معنا في باب من قاد دابة غيره في الحرب، وفي آخر هذا الحديث وهو موضع الشاهد للترجمة حديث البراء قال فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء صلوات الله وسلامه عليه وإن أبا سفيان آخذ بلجامها. ذكرت أن إسلام أبا سفيان هذا كان يوم الفتح، والصحيح أنه قبل الفتح، وكان لاقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقبل على مكة، وقادم لاقى النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه لأنه كان ممن اشتد أذاه للمسلمين، لكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وأسلم وحسن إسلامه، وكان ممن ثبت رضي الله عنه وأرضاه يوم حنين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا؟ قال أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، والمراد بذلك فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. وأورد تحت هذه الترجمة حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر فلما قدم المدينة. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وسهر، سهر عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن قدم للمدينة صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا أشار بعض الشراح لعل في هذا تقديم وتأخير أو قلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سهر أي على إثر قدومه صلى الله عليه وسلم، فقال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. فلما قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة ليت وليت يؤتى بها للتمني، لما قال ذلك على إثر مباشر على إثر ذلك مباشرة، تقول عائشة سمعنا صوت سلاح مباشرة، قالت إذ سمعنا صوت سلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا سعد ابن أبي وقاص جئت لأحرسك مباشرة، مجرد أن قال ليت إذ سمعوا صوتا صوت سلاح فقال من هذا؟ فقال أنا سعد ابن أبي وقاص جئت لأحرسك. جاء في بعض الروايات أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال وقع في نفسي خوف على رسول الله رضي الله عنه وارضاه، قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت لأحرسه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ونام صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري عن عائشة قالت حتى سمعنا غطيطه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. تعس هذا خبر خرج مخرج الدعاء، الدعاء على من كان كذلك بالتعاسة وهي الخيبة والخسران والهلاك، فدعا عليهم صلوات الله وسلامه عليه بالخسران والهلاك، من كان عبدا للدرهم أو عبدا للدينار أو عبدا للخميصة أو عبدا للخميلة، أي عبد لأمور الدنيا ومتعها وأموالها وألبستها، ليس له همة إلا فيها وليس له اهتمام إلا بها، هي أكبر همه وهي مبلغ علمه. فمن كان كذلك دعا عليه الصلاة والسلام بالخيبة والخسران، قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، الخميصة ثوب من الخز، فدعا على هؤلاء الذي ليس له هم ولا اهتمام إلا بالدنيا، فهي أكبر همه وهي مبلغ علمه وهي غاية مناه ومبلغ مقصوده، فدعا على من كان كذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله تعس عبد الدينار عبد الدرهم وعبد الخميصة. ثم ذكر ما يدل على حال هؤلاء الذين هم عبيد للدرهم والدينار والخميصة والخميلة ونحو ذلك من أمور الدنيا، قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذه علامة عليه، هذه علامة دالة على من كان كذلك أن همه الدنيا، إن أعطي رضي، إن أعطي رضي أي رضي عمن أعطاه، فهمه أن يعطى، هذا هو همه، ليس همه رضا الله وليس همه إقامة دين الله وليس همه ما فيه صلاح عباد الله، كل هذا لا هم له فيه، همه أن يعطى المال، فإن أعطي المال رضي عمن أعطاه، وإن لم يعطى المال سخط، ويتبع سخطه العدوان على من لم يعطه والبغي والافتراء عليه، فهذا حال من لم يكن مخلصا لله مبتغيا بأعماله وجه الله سبحانه وتعالى، همه الدنيا، إن أعطي من الدنيا رضي، إن أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعطى سخط. ولهذا يكون انتقاده مثلا للولاة أو الحكام أو غير هؤلاء، انتقاده لهم راجع إلى هذا الباب، أنه لم يعطى من الدنيا، ولو أعطي من الدنيا شيئا لرضي عمن أعطاه، لرضي عمن أعطاه. فهذه علامة لهؤلاء، علامة لعبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، أنه إن أعطي من الدنيا رضي، وإن لم يعطى سخط، أي سخط على من لم يعطه. وكما قلت يترتب على هذا السخط منه على من لم يعطه العدوان عليه والبغي والكذب والافتراء. إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس، وهذا من الترقي في الدعاء عليه، التعاسة ثم الانتكاس، والانتكاس أي على أم رأسه، وهذا دعاء عليه بشدة الخسران والهلاك والعياذ بالله. قال تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذا شيك أي إذا أصابته شوكة وحصل له أذى فلا انتقش، يعني لا يجد ما يزيل به الأذى ولا يجد من يعينه على إزالة ما به من الأذى. وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد، لما ذكر هذا الخاسر صلوات الله وسلامه عليه الذي لا هم له إلا الدنيا، قال طوبى لعبد. وطوبى قيل الخير الكثير والثواب الجزيل، وقيل الجنة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقيل طوبى شجرة في الجنة يسير فيها الراكب 100 عام، وجاء في ذلك حديث يرفع إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي همته نصر دين الله وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. والمراد بسبيل الله أي القتال لإعلاء دين الله تبارك وتعالى. أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث ومغبرة هذا صفة لهذا العبد، قال طوبى لعبد ثم وصفه بصفتين، أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث رأسه هذه الصفة الأولى، والصفة الثانية مغبرة قدماه، مغبرة قدماه، وهذا بمقابل الأول. الأول الذي دعا عليه بالتعاسة هم جماله الظاهر، همته متجهة إلى جماله الظاهر وهيئته الظاهرة، أما دين الله فلا همة له فيه ولا عناية له فيه ولا اهتمام له فيه، كل همة متجهة إلى المال والشكل والتزين والمظهر، هذا الذي تتجه إليه همته. بمقابل ذلك ذكر هذا الرجل، طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي أنه طوع ما يريده قائد الجيش، إن جعله في الساقة مؤخرة الجيش قبل وعمل، وإن جعله في الحراسة قبل، أينما وضع من قائد الجيش قبل، كل ذلك مطاوعة وعملا على نصرة دين الله تبارك وتعالى. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ثم ذكر أن ما يتعلق بمكانته عند الناس، وأنه ممن ليس له مكانة عند الناس، قال إذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، إن استأذن لم يؤذن له، يعني ليس له قدر، ليس له مكانة عند الناس. إذا استأذن على الدخول على الوجهة أو مثلا الأمراء أو غيرهم، قال لا تأذن له بالدخول، لا تأذن له بالدخول. وإن شفع أي عندهم لأحد في أمر من الأمور أو مصلح المصالح لم تقبل شفاعته، أي أنه ليس له مكانة. وهذا نظير من قال عنه عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان ليس له عند الناس أي مكانة. والشاهد من الحديث للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحراسة كان في الحراسة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الخدمة في الغزو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال: باب فضل الخدمة في الغزو. باب فضل الخدمة في الغزو. الخدمة أي خدمة المجاهدين والعمل على معاونتهم ومساعدتهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، والخدمة بابها واسع، فهذا فيه فضل وفيه ثواب. وأورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه. وهذا موضع الشاهد، خدمة أنس وخروج أنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه. قال: أخدمه. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام راجعا وبدأ أي ظهر له جبل أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا جبل يحبنا ونحبه. وقوله عليه الصلاة والسلام عن هذا الجبل يحبنا على ظاهره، ولا يجوز تأويل مثل هذه الأخبار على ظاهره يحبنا. والله جل وعلا الذي جعل في قلوب الناس محبة أيضا جعل في هذه الجبال الصم محبة، والله على كل شيء قدير. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجر بمكة إذا مررت به سلم علي. على ظاهره سلم، يسمع صوت السلام صلى الله عليه وسلم من الحجر. والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يا جبال أوبي معه، والطير أوبي معه. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. المنبر أو الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر وانتقل إلى المنبر، سمعوا له صوت حنين يتألم جذع كان يخطب عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلما انتقل عنه إلى المنبر سمعوا له صوت مثل صوت الطفل ألما وتوجعا. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومثل هذه النصوص تمر على ظاهرها، وهذه من آيات الله ودلائل قدرته، وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال: جبل يحبنا ونحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا، الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال وعنه أي أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات، في رواية في صحيح مسلم، في سفر. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا يشمل سفر الغزو وغيره، يشمل السفر عموما. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، أي يستظل من شدة حر الشمس بكسائه. وفي مسلم زيادة: ومنا من يتقي الشمس بيده. ومنا من يتقي، ليس معه شيء يتقي به الشمس إلا يده يتقي بها حر الشمس. وهذا يصف فيه الحال، وأن في شدة وحرارة الشمس، ومنهم من يتقيها بكساء، ومنهم من ليس معه شيء يتقي به إلا يده. قال: منا من أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه. إذا كان هذا الأكثر ظلا فكيف حال من دون ذلك؟ قال: وأما الذين صاموا، وهذا فيه أن البعض صام والبعض أفطر. قال: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا. أما الذين صاموا لم يعملوا شيئا، لماذا؟ لأن الصيام أجهدهم وأضعفهم، الصيام أجهدهم وأضعفهم فلم يعملوا شيئا. قال: وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب، الركاب الإبل، بعثوها أي نهضوها وحركوها، يذهبون عليها يحملون الماء ويقومون بالخدمة. قال: فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، أي قاموا على الخدمة، خدمة الناس، إحضار الماء وتهيئة المكان إلى غير ذلك من الأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب اليوم المفطرون بالأجر، لأن العمل الذي قام به المفطرون عمل متعدي يصل إلى الآخرين، خدمة وقيام بمعاونة الآخرين، هذا عمل متعدي. وأما الصائم فعمل قاصر، عمل قاصر، وهؤلاء عمل متعدي، يخدمون إخوانهم ويقومون على خدمة إخوانهم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. قال: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. والرباط هو أن يكون الإنسان في الثغور، الثغور هي حدود، الحدود بين بلاد المسلمين وبلاد الأعداء، دي أراضي المسلمين وأراضي الأعداء. فالرباط أن يكون جماعة من المسلمين على الثغور يراقبون الأعداء وتحركاتهم ويحمون ثغور المسلمين من تسلل عدو أو تحرك عدو، فهذا فيه ثواب عظيم. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك، قال: فضل رباط يوم في سبيل الله. قال: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم أي ثواب، ثواب رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ومعنى قوله في سبيل الله، الأصل في إطلاق هذه الكلمة في سبيل الله أي الإخلاص، المراد بكلمة في سبيل الله أي مخلصا مبتغيا بعمله وجه الله، لكن هذه الكلمة غلبت على الجهاد، غلبت على الجهاد، فالمراد بقوله في سبيل الله أي مجاهدا مبتغيا بجهاده وجه الله سبحانه وتعالى. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، أي ما على الدنيا من زينة وزخرف وأمور تجذب الناس ويفتنون بها وتتعلق بها نفوسهم. فرباط يوم في سبيل الله يوم واحد خير من الدنيا وما عليها، أي من متع وزينة. وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. السوط ما هو؟ إذا تأملت الآن في آلات الغزو والجهاد، السيف والنبل والرمح، ويعد السوط من أقل هذه الأشياء شأنا في الغزو، لأن السوط يحمله حتى يضرب به الفرس حتى يسرع ويتحرك، لكن هناك آلات أعظم شأنا وأقوى وقعا في القتال. فإذا كان السوط الذي هو من أقل الآلات التي تستعمل في الغزو، هذا شأنه، فكيف بما هو أعلى منه وأعظم منه؟ قال: وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. الروحة في أول النهار والغدوة في آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. استعان بهم أي بدعائهم، لأن دعوات الصالحين والضعفاء ضعفاء المسلمين أمرها ليس بالهين وشأنها ليس بالهين. وتأمل في ذلك هذا الحديث العظيم الذي ساقه رحمه الله، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إلا بضعفائكم. وجاء في بعض الروايات في غير الصحيح وهي ثابتة: بدعواتهم وإخلاصهم، بدعواتهم وإخلاصهم. وهذا يبين المراد، المراد الدعوات الخالصة التي تخرج من وتحصل من هؤلاء الضعفة وهؤلاء الصالحين العباد المتقين لله سبحانه وتعالى، يمد يده الضعيفة إلى الله بصدق وإلحاح على الله: اللهم اللهم، ملحا على الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فهذا يدل على عظم شأن هذه الدعوات، وأن النصر عائد إلى صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى العدد والعدة والقوة، هذه أسباب وتبذل ويقام بها، لكن الاعتماد على الله واللجوء إلى الله والضراعة بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، ولا سيما من أهل الصدق وقوة الإخلاص. وهؤلاء الضعفة أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والمناجات. قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أي بدعائهم وإخلاصهم، بدعائهم وإخلاصهم، كما جاء ذلك في بعض روايات هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي، فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا فيكم، فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. هنا ذكر ثلاثة قرون: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن أتباع التابعين. الصحابة في قوله من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين في قوله من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباع التابعين في قوله من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القرون الثلاثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه القرون المفضلة، قرون الأمة المفضلة، هي هذه القرون الثلاثة: قرن التابعين، قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين. وقرن الصحابة الذي هو القرن الأول، خير الناس قرني، يتناول الصحابة أجمعين إلى آخر الصحابة وفاة. هذا هو القرن الأول. القرن الأول في قوله خير الناس قرني يتناول جميع الصحابة إلى آخرهم وفاة، إلى آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه وآمن به وفاة. ثم يليه قرن التابعين، وهذا يشمل كل من رأى واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هؤلاء الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقرن أتباع التابعين يتناول كل من رأى أي أحد من التابعين. فهي القرون الثلاثة: القرن الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام، والقرن الذين اتبعوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان، والقرن الذي يليهم وهو من اتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان. والشاهد من هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه للترجمة، من جهة كونهم حصلت النصرة بهم لصلاح هؤلاء وخيريتهم وفضلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التحريض على الرمي. عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. قال: باب التحريض على الرمي، أي الرمي بالسهام. والتحريض هو الحث، قد مر معنا قول الله: وحرض المؤمنين على القتال، أي حثهم عليه. فالتحريض هو الحث على الرمي، أي على الرمي بالسهام. أورد حديث أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش. صففنا أي كل أخذ موضعه من الصف، صف القتال لملاقات قريش. وصفوا لنا أي تهيأوا ورتبوا جيشهم لملاقاتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم حينئذ: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. إذا أكثبوكم أي إذا كانوا منكم عن كثب، أي عن قرب، عن كثب أي عن قرب. فمعنى أكثبوكم أي دنوا واقتربوا منكم. إذا أكثبوكم أي دنوا واقتربوا منكم. والمراد بالدنو هنا الدنو النسبي، لأن إذا دنوا الدنو التام يحصل التلاحم والتلاقي بالسيوف، والرمي موضعه ليس عند التلاحم ولا أيضا عن بعد بمسافة طويلة، وإنما إذا حصل نوع من القرب نسبيا بحيث تصلهم النبال. فحرضهم عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل، أي بادروا إلى وسارعوا إلى رميهم بالنبل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال: باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. المجن آلة من آلات الجهاد يستعمله المجاهد ليتقي به، جنة له أي وقاية، يتقي به من النبل أو السهام أو نحو ذلك، جنة أي وقاية له. باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. قال عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير وهم بطن من اليهود، مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يعملوا فيه سيوفهم ولم يحركوا فيه ركابهم، وإنما أخذ أو نال المسلمون ما عندهم من أموال بما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، وبما قذف سبحانه وتعالى في قلوبهم من الرعب، فكانت تلك الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أي مفوض صلى الله عليه وسلم خاصة، ليست مثل الغنيمة التي ينالها المسلمون بمقاتلة الكفار وملاقات الكفار. فلما كانت هذه نالها المسلمون بما ألقاه الله عز وجل في قلوب بني النضير من الرعب، فكانت هذه الأموال للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة أي مفوضا فيها، فكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح. وقوله ويجعل ما بقي في السلاح يشمل بعمومه المجن، وهذا الذي منه الشاهد لهذا الحديث للترجمة، ما بقي في السلاح أي آلات القتال، ومنها المجن والكراع وهو الخيل، عدة في سبيل الله، عدة أي يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت، قال رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، أي سعد بن أبي وقاص، وقد مر معنا قريبا خبره لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، فكان ذلك سعد رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، يفدي رجلا بعد سعد، ومعنى يفدي مفسر في الحديث، يقول ارمي فداك أبي وأمي، هذا معنى يفديه، فداك أبي وأمي، يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. والحديث في الرمي والترجمة في التترس والمجن، وقيل في وجه دلالة هذا الحديث على الترجمة أن الرامي لا يستغني عن شيء يقي به نفسه، الرامي لا يستغني عن ترس أو مجن يقي به نفسه عندما يباشر الرمي. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.